السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا عندنا سؤالين لو سمحت. تفضل. أنا شخص أعمل تاجر حبوب. ها؟ فممكن يا شيخنا ننزل الحبوب من الفلاحين فيكون كسور زيادة في الميزان، يعني ممكن يطلع في ميزان 20 كيلو مثلا و50 جرام، 20 كيلو و200 جرام. الجرامات الزيادة دي احنا ما بنحسبهاش يعني للنخل منه. يجوز ولا ما يجوزش؟ لا يعني انت بتبيع اقل من الميزان المقرر ولا او اكثر؟ اكثر من الميزان يعني انا جئت اشتري منك 20 كيلو، اعطيتني 21 لا بأس زين وارجح، لكن تعطيني 19 لا يجوز ولا للمطففين.